أيها المؤمنون الأكارم، إن الشباب أهم مراحل العمر وأجدرها بحسن الإفادة وعظم الإجادة، فالشباب توثب الروح واستنارة فكر وطفرة أمل وصلابة عزيمة. وفترة الشباب في حياة الإنسان هي أحفل أطوار العمر بالطاقات والمشاعر، وأمجاد المتفوقين تستمد حيويتها من جهودهم في أيام الشباب. ولذا كان على المرء أن يدرك أهمية هذه المرحلة الحساسة من العمر ليحسن اغتنامها ويستفيد منها، وهي مرحلة تحتاج إلى الرعاية والتهذيب بالإيمان والتحلي بمكارم الأخلاق. فالإنسان يسمو بإيمانه ويزداد رشده بحسن أخلاقه. قال الله تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقد اهتم الإسلام بالشباب اهتماما بالغا، وعني بهم عناية فائقة، ودعاهم إلى اغتنام هذه المرحلة الحساسة من العمر وإدراك قيمتها، لأنهم سيسألون عنها بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة، حيث قال الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. وإن السؤال عن مرحلة الشباب فيه حث على اغتنام الوقت وحسن استثماره في العمل النافع والسعي من أجل بلوغ العلا. فما يعمله الإنسان حال شبابه قد لا يتمكن من إدراكه بعد ذلك. عباد الله، ولقد أكد الإسلام على ضرورة البناء الإيماني والسلوكي للشباب المبني على عبادة الله الواحد القهار والارتباط به جل وعلا ومراقبته سبحانه وتعالى في السر والعلن. وكان من وصايا لقمان الحكيم لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإن المحافظة على الصلاة ترتقي بإيمان الشباب وتدفعهم إلى التخلق بالأخلاق الحسنة والصفات الحميدة، لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين. ولأن الشباب طاقة تحتاج إلى توجيه وحسن استفادة، فقد أرشد الإسلام الشباب إلى استثمار طاقاتهم وتهذيب غرائزهم وطهارة نفوسهم وضبط سلوكهم. لذا دعاهم إلى الزواج طالما تيسرت لهم أسبابه، تحصينا لهم وعونا على العفة ودفعا إلى امتداد النسل وزيادة أفراد المجتمع. يقول النبي الأكرم والحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أيها المسلمون الأكارم، لقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشر الشباب الناشئ على الاستقامة بالتفيؤ بظل عرش الرحمن يوم القيامة والنجاة من حر يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: وشاب نشأ في عبادة ربه. وتاريخنا معاشر المسلمين الأكارم حافل بنماذج رائعة من الشباب الذين كان لهم دور بارز في مجالات كثيرة، كزيد بن ثابت رضي الله عنه الذي جمع القرآن الكريم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصعب بن عمير رضي الله عنه الذي كان أول سفير في الإسلام، فقد أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ليعلم أهلها القرآن، ففتح الله تعالى على يديه قلوب أهلها ودخلوا في الإسلام بفضل الله جل وعلا. ومنهم كذلك العلماء النجباء الذين كانوا مراجع للمسلمين في زمانهم وهم في سن الشباب، كابن عباس رضي الله عنهما، فهو حبر الأمة وترجمان القرآن. ومنهم كذلك الأئمة الأربعة الأعلام: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وغيرهم كثير وكثير. نسأل الله تعالى لهم المغفرة والرحمة، ونسأله سبحانه أن يبارك في شبابنا وينفع بهم البلاد والعباد، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لطاعته وطاعة من أمرنا بطاعته، عملا بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون الأكارم، لقد أتيح للشباب اليوم الكثير من مقومات التميز والرقي، فأنشئت المدارس والمعاهد والجامعات والمراكز الثقافية والعلمية والرياضية والترفيهية، وزاد الاهتمام بتعليمهم، وكثرت البعثات العلمية والتدريبية من أجل تنمية عقولهم واتساع معارفهم وفكرهم وتطوير قدراتهم ومواهبهم والاستفادة من التكنولوجيا في ميادين مختلفة كالاقتصاد والاستثمار والصناعة والزراعة والطب والهندسة والرياضة وغيرها كثير، كما تم تكريم المتفوقين والمتميزين منهم في كل المجالات، وفتحت لهم مجالات العمل